بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لكي يستوعب هذا الموضوع وما ضامين ما سطر فيه من الكلام، يقسم إلى ثلاثة أجزاء. الأول الكلام الذي أورده البناني في هذا الموضوع، وهو موضوع كوني بن السبكي قد أسقط ما تقدم ذكره من المرجحات وصفات المجتهد، وما استدل به على ذلك، وما أجاب به عن بعض الاعتراضات التي وردت عليه في هذا المقام. إذن هذا الموضوع لا بد أن يقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. هكذا القسم الأول ما أورده البناني، الثاني ما أورده الشربيني وفيه تكرار لبعض ما أورده البناني، ثم ما ذكره الشهاب عميرة ونصر به قول السبكي، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الشرح، لأن الشرح تضمن رد هذا الذي استدل به السبكي ومن نصره كالشهاب عميرة. ما ذكره البناني باختصار هو أن السبكي أسقط المرجحات وصفات المجتهد من أصول الفقه، قال وقد استدل على ذلك بأدلة وتمسك بمتمسكات. الأول أن المستفاد من المرجحات وصفات المجتهد الدلائل الإجمالية، هو الدليل الأول الذي تمسك به السبكي. المرجحات وصفات المجتهد عند ابن السبكي لا يكتسب بها إلا الأدلة الإجمالية، أي القواعد الأصولية، لا يستفاد. وهذا الذي ورده البناني هنا وقال بأنه متمسك المصنف يؤخذ من تصرف ابن السبكي هنا، حيث أسقطها من تعريف الأصول وأدخلها في تعريف الأصول، وكذلك أيضا صرح بذلك في منع الموانع، صرح بذلك في منع الموانع. إذن المتمسك الأول الذي تمسك به ابن السبكي فيما سمعتم هو أن المستفاد بالمرجحات وصفات المجتهد الأدلة الإجمالية، هذا المتمسك الأول، وكأن هنا يتحدث عن واقعين ثابتين متقررين، وهو أن المرجحات وصفات المجتهد لا يستفاد بها الأدلة التفصيلية، هذا ظاهر كلام، وإنما يستفاد به الأدلة الإجمالية. هذا يؤخذ هذا المتمسك من تصرفه هنا، تصرف ابن السبكي، لأنه أسقط المرجحات وصفات المجتهد، وكذلك أيضا جعل الضمير في قوله ومستفيدها وطرق استفادتها ترجع إلى الأدلة الإجمالية، وليس هذا فقط هو الدليل على أنه يقول بهذا، بل صرح به في منع الموانع، صرح به في منع الموانع. وهذا القول جيء به لإثبات أن ابن السبكي يقول هذا القول، قولنا ما قال قول بأنه يؤخذ من تصرفه ومن رده الضمير إلى الإجمالية في المستفيدها وطرق استفادتها، هذا إنما جيء به، وكذلك بهذا صرح به، جيء بهما معا من أجل إثبات فعلنا أن السبكي يقول إن المرجحات وصفات المجتهد تستفاد بها الأدلة الإجمالية. هذا المتمسك الأول. المتمسك الثاني أن المرجحات وصفات المجتهد ليست من مسمى الأصول. هذا المتمسك الثاني، وهذه دعوة، وتحتاج الدعوة إلى الدليل، وسنقف على كلام للشربيني ينصر فيه هذه الدعوة، وهي أن المرجحات وصفات المجتهد ليست من مسمى الأصول. هذا الدليل التالي. هذا تذكر في كتب الأصول، مرجحات وصفات المجتهد تذكر في كتب الأصول لتوقف معرفة الأدلة الإجمالية عليها، أدلة الإجمالية عليها فقط. وهذه أيضا تحتاج إلى النظر. الرابع، الدليل الرابع، جواب عن ما طرد به عليه هنا. تقيل له لماذا تذكر إذن في كتب الأصول؟ قال تذكر في كتب الأصول لتوقف معرفة الأصول عليها، معرفة الأصول عليها، معرفة الأصول عليها، كما في الفقيه، حيث لما عرفوه ذكروا ما يتوقف عليه الاتصاف بالفقيه. هذه الأدلة الأربعة التي ذكر البناني أن المصنف استدل بها. الدليل الأول أن المستفاد بالمرجحات الأدلة الإجمالية، معنى هذا أن الأدلة التفصيلية لا تستفاد بالمرجحات وصفات المجتهد. الدليل الثاني، المرجحات ليست من مسمى الأصول، وهذا سيأتي بحثه فيما سيأتي، سيأتي بحثه تأصيلا له وليس نقدا، وإلا فالنقد سيأتي على الجميع. ثالثا، تذكر في كتب الأصول لتوقف معرفة الإجمالية عليها فقط. رابعا، تذكر في كتب الأصول لتوقف فهم معرفة الأصول عليها، كما قالوا الفقيه ذكر ما يتوقف عليه الاتصاف بالفقيه في معرفة في تعريف الاجتهاد. هذا ما ذكره، فنسمع لكلامه هناك قد أورده منصوصا عليه. وأما المجتهد فهو من يعرف الدلائل المذكورة والمرجحات وقامت به الصفات المذكورة. هذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أن أصول الفقه تلك الأمور الثلاثة، وأن المرجحات وصفات المجتهد طريق لاستفادة الأدلة التفصيلية والإجمالية، وأن المعتبر في مسمى الأصولي معرفة تلك الأمور الثلاثة. وأما المستفيد للأحكام وهو المجتهد فالمعتبر في مسماه معرفة تلك الدلائل ومعرفة المرجحات وقيام الصفات المذكورة به كما تقدم كل ذلك. وذهب المصنف هنا هنا يبدأ الكلام، كان الكلام يبدأ من هنا، لأن كلامنا مخصوص بإسقاط المصنف وأدلة الإسقاط، ولذلك الكلام يبدأ من هنا. وذهب نعم. وذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية فقط كما صرح به هنا، وإن المرجحات وصفات المجتهد طريقان لاستفادة الدلائل الإجمالية وليستا من مسمى الأصول كما قال في منع الموانع. وأجاب عما أورد عليه من أن المناسب حينئذ عدم ذكرهما في تعريف الأصولي بأنه تبع القوم في ذكرهم في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه، فذكر هو في تعريف الأصولي ما يتوقف الأصول عليه إشارة للتوقف المذكور، وسيأتي تفسير ما ذهب إليه مع ربه. ولكن مش هذا هو الذي هناك سرد في تقريض البرح، سرد سن البرح إلى الوقوف على أن ابن السبكي أسقط المرجحات وصفات المجتهد واستدل على ذلك بأربعة متمسكات هي التي نريد أن نسمعها، ماشي الشربيني، نريد البناني. نعم نعم. وحاصل ما ادعاه المصنف في منع الموانع أمور أربعة. الأول، أن المستفاد بالمرجحات وصفات المجتهد الدلائل الإجمالية كما يؤخذ من ظاهر تعريفه للأصولي هنا وصرح به في منع الموانع كما يأتي. لأن عرفنا كيف يمضي الكلام هنا، قلنا بأننا سنقسم الكلام المسطور هنا إلى أربعة أجزاء. الجزء الأول، القسم الأول، فيما أورده البناني من الأدلة التي ساقها المصنف في هذا العمل الذي لم يسبق إليه. ثانيا، أننا سنريد كلام الشربيني الذي فيه سرد نفس ما استدل به البناني مع زيادة شيء ما عليه. الثالث هو ما أورده الشهاب عميرة نصرة لما قاله ابن السبكي. هذه جمعنا بينها، وإن فرق بينها في الكتاب، جمعنا بينها حتى نحصل ونستوعب أدلة المصنف التي بنى عليها هذا الإسقاط. فإذا انتهينا إلى ذلك وعرفناه وحصرناه، انتقلنا حينئذ إلى الأمر الرابع، وهو ما أورده الشارح من الرد عليه. إذن فالكلام هنا مقسوم إلى قسمين. القسم الأول في إرادة ما استدل به أو استدل به السبكي ومن نصره على صحة هذا الإسقاط. قسمنا ثلاثة أقسام: ما أورده البناني، ما أورده الشربيني، ما نصر به ما نصره به الشهاب عميرة. إذن إذا أتينا على هذه الأجزاء الثلاثة لم يبق لنا شيء مما يمكن أن يستدل به المصنف إلا تقريرا، إلا تقرير للشربيني سيأتي في مناقشة الشارح حينما يستدل. إذا فنرتب الكلام على هذا، لأن عدم ترتيب الكلام على الطريقة التي يمكن أن يستوعب بها يفوت المراد ولا يوصل إلى الغرض. نعيد هذا الأمر ونذهب نفس الطريقة. الطرف الأول نورد فيه كلام البناني، الثاني الشربيني، الثالث عميرة، شاب عميرة أحمد البرورلوسي وهو من علماء الأندلس وله حاشية على جمع الجوامع. فإذا أتينا على هذه الثلاثة نكون قد استوعبنا جميع ما استدل به على نصرة مذهب ابن السبكي سواء به هو وغيره. ثم بعد ذلك نرجع إلى الشرح. تقول ليش هو المقدم؟ فلماذا نقدم الحواشي على الشرح؟ لأن الشرح تضمن الرد، تضمن الرد على ما أورده هؤلاء جميعا. إذن ثم ننتقل حينئذ إلى كلام الشارح، وكلام الشارح نؤخره لما ذكرته ولأنه سيناقش، ردود الشارح ستناقش. إذن فلنبدأ بكلام البناني. قال وذهب حاصل من دعاه المصنف في موانع أمور أربعة. الأول أن المستفاد بالمرجحات وصفات المجتهدين الدلائل الإجمالية كما يؤخذ من ظاهر تعريفه للأصولي هنا صرح به في منع الموانع كما يأتي. الثاني أن المرجحات وصفات المجتهد ليست من مسمى الأصول. الثالث إنما ذكروها في كتاب الأصول لتوقف معرفة الأصول على معرفتها. الرابع أن القوم ذكروا في تأليف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه، فنسج المصنف على منوالهم في تأليف الأصولي بما يتوقف عليه الأصول، وقد ذكر الشارح بقوله وأسقط المصنف إلى آخره وردها جميعها كما سننبه عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. هذه الأدلة الأربعة واضحة بينة، ولكن إذا كتبت وسطر على موضع النقاش منها فإن هذا سيكون أفضل، لأن ليست كلها تناقش وإنما يناقش منها مراكز معينة. فلنكتبها ونقف على هذا الأمر. وما كنا لنقف في هذا الشيء بعد التحقيق إلا لأن هذه المواضيع فيها اضطراب وفيها ما يحتاج للبيان. الدليل الأول قرأ لي هذه الأدلة. المستفاد بالمرجحات وصفات المجتهد ما هي؟ الدلائل هنا غادي توقفوا على مواضيع النقاش. هي قوله المستفاد، وهنا هو الذي فيه هنا غادي تناقش المستفاد الدلائل الإجمالية، هذا موضع النقاش أقل عليه. الثاني المجتهد ليستا من مسمى الأصول، هذا موضع النقاش، ليستا من مسمى الأصول. إذن هذا كله فيه مناقشة، ليستا من مسمى الأصول. الثالث إنما ذكروها في كتاب الأصول لتوقف معرفة الأصول على معرفتها. اذكروا في الأصول لتوقف معرفة الأصول عليها، على معرفتها وعليها، على معرفة أحسن. أنا كان النقاش الآن تذكر في كتب الأصول إنما جاب الحصر، هذا الحصر خصو يتناقش. ثانيا حيث قال لي لتوقف هذا خصو يتناقش، هذا محل النقاش. إنما لتوقف وما بعدها كذلك، إذن هذا خصو يستعليكان. زد ثانيا هذا كاين النقاش، هذا وكاين النقاش، هذا وكاين النقاش، هذا وكاين النقاش، هذا يعني كله مركب فيه البحث. الرابعا زد أن القوم ذكروا في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه، فنسج المصنف على منوالهم في تعريف الأصولي بما يتوقف عليه الأصول. هنا قاس المصنف الأصولي على الفقيه، كيف ذلك؟ قالوا له إذا كان هذه المرجحات وصفة المجتهد ليست من أصول الفقه، فلماذا جعلتها من صفة الأصولي؟ جعلتها بالأصولي إذن إن لم تكن من أسوسي وما يتوقف عليه بناء الأحكام الفقهية. قال ذكرتها فيه لأن الفقهاء لأن الأصوليين يفعلون ذلك في تعريف الفقيه، فإنه لما ذكروا الفقيه ذكروا ما يتوقف عليه كونه فقيها، فقالوا الفقيه هو المجتهد ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخر ما ذكروا. قال أنا ذكرتها في الأفهان غير من أنتم ذكرتوا الفقيه باب الاجتهاد، من قلنا لكم من هو الفقيه؟ ما قلتوش العالم بالفقه، لا ذكرتوه وذكرت ما يتوقف عليه كونه فقيها، فقلتم الفقيه المجتهد ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخره. ولما فعلتم ذلك قست عليه أيضا الأصول لما عرفته، فذكرت ما يتوقف عليه الأصولي كما ذكرت ما يتوقف عليه حقيقة الفقه بلا فرق. هذه الأحوال. إذن إذا نظرت في هذا تجد أن هذه الأربعة اثنان منهما متمسكه في هذا العمل، والاثنان الآخران جواب عن سؤال ورد عليه، وهو إذا لم تكن من أسماء إذا لم تكن من علم الأصول فلماذا تذكر في أصول الفقه؟ قال تذكر لأن معرفتها متوقفة على المعرفة. ولماذا ذكرتها أنت إذا لم تكن علم الأصول؟ قال قستها على الفقه. هكذا أجل. إذن جوج ديال الأدلة لإثبات العمل وجوج ديال المتمسكات لإثبات العمل، ومتمسكان الجواب عن الاعتراضات. واضح؟ جيد. إذن نحفظوا هذا ثم ننظر فيه. ننتقل الآن إلى ما أورده الشربيني كما قلنا بأن القسم الثاني في هذا الموضوع، لنسمع أيضا نفس الاستدلالات مع شيء من الزيادة. زين قال الأول أن المرجحات وصفات المجتهد ليست من مسمى الأصول كما أشار إليه هنا بإسقاطها من تعريفي الأصول، وصرح به في بعض كتبه لا في منع الموانع منها كما قيل، فإنه صبر فلم يوجد ذلك فيه. الثاني أن معرفة الأصول التي هي الأدلة الإجمالية كما قال تتوقف على معرفة صفات المجتهد كما صرح به في منع الموانع حيث قال وإنما تذكر في كتبه إلى آخره. الثالث أن المرجحات وصفات المجتهد يستفاد منها الأدلة الإجمالية كما أشار إليه بقوله وطرق استفادتها ومستفيدها، حيث أضاف الاستفادة والمستفيد إلى ضمير الأدلة الإجمالية وصرح به في منع الموانع حيث قال لأنها طريق إليه. الرابع لا يوهمه التشبيه في قوله وذكرها حينئذ في تعريف الأصول إلى آخره، من أن اعتبار صفات المجتهد في مسمى الأصول من حيث الأصول هذا. الخامس أن قوله الفقير المجتهد تعريف للفقير كما صرح به في منع الموانع حيث قال كذكرهم في تعريف الفقير. السادس أنه ما قالوا الفقير العالم بالأحكام كما صرح به في منع الموانع حيث قال وما قالوا الفقير إلى آخره، وقد ذكرها الشارح بقوله وأسقطها المصنف إلى آخره، وأشار إلى رد ثلاثة منها. إذن الآن هذا ما تمسك به السبكي، وقد زاد الشربين هنا متمسكين فكك فيهما واحدا. هذاك السادس مثلا الذي زاده هو من قولهم على الأصول وما قال العالم، وجعله متمسكين، وهنا جعل متمسكا واحدا. وهكذا فعل أيضا في الذي زاده هناك، يعني أن هذه الأربعة هي نفسها التي كررها الشربيني، ولكن بعض ما جعله البناني متمسكا واحدا جعله هو اثنين، فخرج من ذلك ستة. هذا ما تمسك به السبكي. ونصره الشهاب عميرة وهو الطرف الثالث في الكلام بقوله هناك وهو فوق المجتهد من أصول الفقه نظر، لأن أصول الفقه إما القواعد وإما معرفتها، لكن بعض تلك القواعد باحث عن أحوال تلك الأدلة التفصيلية، وبعضها باحث مبين للمرجحات، وبعضها مبين لصفات المجتهد، لا أن المرجحات وصفات المجتهد من مسمى الأصول، وهو كلام حق لا شبهة فيه، حاصله ما نقلناه فيما مر عن السيد من أن تلك المباحث تصور لا تصديق فلا تعد من العلوم، وما أجاب به ابن قاسم من أن هذا مبني على أن المراد بالمرجحات وصفات المجتهد أنفسها وليس كذلك، بل المراد بها القواعد الباحثة عن أحوالها، ففيه أنه لو سلم أنه يأتي باب كتابه عن أحوالها فليس البحث فيه عن أحوال الأدلة على أنه ممنوع كما عرف. انتهي متعلق كلامنا عند انتهاء كلام شهاب عميرة وما عضده به الشربين هنا نقل عن المعتدل. إذن السؤال، ما الذي زاده شهاب عميرة على هذا الذي ذكره؟ سؤال هنا وهذا، ما الذي زاده شهاب عميرة هنا على هذه الستة التي ذكرها الشربيني؟ شنو هي الحجة التي زادها؟ شنو زاد؟ ما الذي زاده هنا؟ شنو زاد؟ ذكرنا أربعة للبناني وستة للشربيني، ذكرنا كلام شهاب عميرة، ما الذي زاده عميرة ونصر به كلام ابن السبكي؟ اش قال؟ لا هذا ديال الشربيني هذا. ما الذي زاده الشربيني؟ إذا ما الذي زاده العميرة شهاب؟ يعني هذا الذي زاده نصرة بالسبكي؟ لا مش هذا هو متمسكه، مش هو متمسكه. أعيد النظر في هذه العبارة تفهمها، قرأوا النص باش نفهمها. في جانب مرجحات وصفات المجتهد من أصول الفقه نظر، لأن أصول الفقه إما القواعد وإما معرفتها، لكن بعض تلك القواعد باحث عن أحوال تلك الأدلة التفصيلية، وبعضها باحث مبين للمرجحات، وبعضها مبين لصفات المجتهد. لا أن المرجحات وصفات المجتهد تفصيلية. إذن شنو زاد الشاب عميرة؟ ما الذي زاده نصرة لابن السبكي؟ أنه نظر في المرجحات وصفات المجتهد ونظر في القواعد الأخرى، قال بأنه تأملها على ما يظهر من كلامه، كان الإنسان حال يقول ذلك، يقول تأملتها فوجدت أن بعضها يبحث في جهة وبعضها يبحث في جهة فاختلفت موارد البحث، فكان هذا دليلا على عدم الوحدة. هذا ما قال، ليس بين المرجحات وصفات الاجتهاد وحدة. استدل على ذلك بماذا؟ قرأ لي نص بس اكتبه. باحث عن أحوال تلك الأدلة. هذا هو خصوصية. البعض الآخر، باحث ومبين للمرجحات، وبعضها مبين لصفات المجتهد. إذن بعضها باحث عن أحوال الصفات هذه التي تسمى بالأصول، والباحث عن المرجحات وصفات المجتهد هذه ليست أدلة. هي ليست أدلة، وإذا لم تكن أدلة فمعناه أن البحث خارج الموضوع، أنه تقدم أن قلنا ما هو موضوع علم الأصول. الأدلة السمعية هي موضوع الأصول، فإذا بحثت في الدليل السمعي وعوارضه إلى آخره فأنت تبحث في الأصول، وإذا كنت تبحث في شيء ليس بالدليل السمعي فأنت لا تبحث فيه. هذا ما قاله، قال إنه نظر في المرجحات وصفات المجتهد وقارنها بحث في نظر في طريقة البحث في المرجحات، فوجد أن طريقة البحث في هذه مخالفة لطريقة البحث في هذه، لأن هذه القواعد تبحث عن أحوال الأدلة وهذه تبحث عن صفات المرجحات وصفات المجتهد وهذه ليست موضوع الأصول، فافترقا. إذن فصح مذهب السبكي الذي يقول بأن المرجحات وصفات المجتهد ليست من الأصول، لأنها من درجة تحت الموضوع، لم تندرج تحت الموضوع، هي خارجة عن الموضوع. الموضوع هو الأدلة. لا تعرفوا دبان أصول الفقه هي تدرس العوارض ديال الأدلة، تدرس حاجة أخرى التي تعرض للأدلة الذاتية ماشي النسبية، تكونوا عارفين أش كان، لأن العوارض النسبية هذه لا تعتبر ذاتية. تقول لي يلا التعارض بين الدليل والدليل يعتبر عارضا في الدليل، هذا ليس عارضا في الدليل، هذا عارض بين دليلين، وما يسمى بالمتضايفين وما يسمى بالأحكام النسبية لا تسمى أحكاما ذاتية، تسميش أحكاما ذاتية. لذلك إذا رجحنا هذا على هذا فهذا تابع لهذا الحكم النسبي وليس حكما ذاتيا، لأن العوارض الذاتية ماشي العوارض غير الذاتية. العوارض غير الذاتية لا تدخل تحت مباحث العلوم أصلا، غير العوارض الذاتية لا تدخل تحت مباحث العلوم. فهمت هذا الشيء؟ واش مفهوم؟ إذن الكلام هنا مقسوم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول ما أورده البناء قسمتهم، الثاني ما أورده الشربيني، الثالث ما استدل به الشهاب عميرة. كذلك جيد. نرجع الآن إلى كلام الشارح. اختصروا شوية الكلام باش ما نضغوا نفس الكلام. الشارح رد على ابن السبكي مع شدة نصرته لقوله ودفاعه عنه، رد على ابن السبكي وقسم رده إلى قسمين. قسم رده إلى قسمين: الرد التمهيدي، اسمه الرد التمهيدي، والرد العام المقصود. يعني جزء الرد، عنده الرد التمهيدي في كلام محلي، وفي قسم آخر الرد المقصود العام. هذا الرد هو الأول، هذا الرد هو الأول. هذا أورده المصنف بدءا من قوله وبالمرجحات. يبدأ الرد التمهيدي في كلام المحلي عند قوله وبالمرجحات، أي بمعرفتها تستفاد الأدلة. هنا بدأ الرد التمهيدي، وهذا الرد التمهيدي أورد فيه ابن السبكي الرد على ثلاثة أمور من الأمور التي ذكرتموها، تلك الأربعة التي ذكرتموها، رد على ثلاثة منها. وفي الرد العام الذي يبدأ عند قوله وأنت خبير، رد جميع ذلك. الرد التمهيدي يبدأ عند قوله بماذا؟ بالمرجحات، أي بمعرفتها. بالمرجحات، المرجحات يبدأ الرد التمهيدي. وعند قوله وأنت خبير يبدأ الرد العام المقصود. في هذا الرد التمهيدي فيه ثلاثة ردود على ثلاثة معتصمات للمصنف، أي متمسكات سابقة. هذه الأربعة الأولى سيرد في التمهيد على ثلاثة، وفي باقي الرد سيرد كل ذلك. وفي هذا الرد التمهيدي سنختار أن نريد الرد التمهيدي على ما هو عليه مع التعليقات التي عليه، حتى لا يفوتنا شيء مما أورد في هذا المقطع. نريد الرد التمهيدي، نخرج ما فيه، ثم نذكر المسائل التي تتعلق به في التقرير في الحواشي. قال المصنف في رد التمهيدي، وهو الموضوع الرابع عندنا في هذه الحصة، يبدأ عند قوله وبالمرجحات. قال أي بمعرفتها. عندكم شوف المرجحات، عندكم واش كتشوفوا المرجحات؟ حطوا عينيكم على المرجحات، كتشوفوها ثم غادي يبدأ الرد التمهيدي. وبالمرجحات أي بمعرفتها تستفاد دلائل الفقه. تستفاد دلائل الفقه أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها، وبصفة المجتهد وبقيامها بالمرء يكون مستفيدا إلى آخره. هذه الآن سوف يورد فيها المصنف ردودا ثلاثة، وقد أوردها مرتبة، المصنف أوردها مشوشة، الشارح أوردها مشوشة، والبناني أوردها مرتبة، السربيني أوردها مرتبة. اقرأ هذا لا كلام الشربيني، عدد نزع نقرأ ونسخ. أما أكملت كلام الشربيني بدأ في إرادة هذا الرد التمهيدي، وأشار إلى رد ثلاثة منها في التمهيد، فقوله الموضوع لديان رد الأول. عندما نصفوا هذا الردود ونديروا لها المقابل ديالها في الاعتراضات، شو واحد يكتب هذا الشيء؟ هذه هي الردود الثلاثة على المتمسكات الثلاثة، فاكتبوها، اكتبوها بعدما كتبتم الأربعة ثم الستة ثم ما أبداه الشهاب عميرة، واكتبوا الآن هذه الردود الثلاثة التي هي ردود تمهيدية، وسيأتي تمام الرد في الرد التفصيلي الذي سيأتي. إذن باش نشرح هذا، باش يبان. قال البناني، قال المحلي: الموضوع الأصول، تعريف الأصول، الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه. هنا كاين تورك ما يتوقف عليه الفقه، لأنه هو في اللون قال يتوقف على ترجيحة كذا معرفة الأدلة الإجمالية. هنا قال ما يتوقف عليه الفقه يؤخذ من أدلته، لكن تذكر فيه الإجمالية كما تقدم. لمن ما يتوقف عليه الفقه ففيه تورك على ما ذكره السبكي، لأنه قال بأنها يتوقف عليها معرفة الأصل. هذا الشيء دي. هنا قال نقل إلى المرجحات وصفات المجتهد ليست من مسمى الأصول. نقل الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه، وإذا كان يتوقف الفقه على المرجحات وصفات المجتهد فهذا النفي ثابت. هذا النفي ثابت، هذا النفي الذي أتى به هنا السبكي يثبته المحل، قال ما يتوقف عليه الفقه من أدلته، وما يتوقف عليه صفة المجتهد والمرجحات. إذن فهذا ليس قصه يحيد يكون من ما سمى أصول الفقه، هذا قصه يحيد إذا قررنا على كلام المحل، هذا قصه يحيد يكون من المرجحات وصفات المجتهد من مسمى الأصول. قال بقيام هذا المرء يكون مستفيدا تلك الدلائل أي أهلا استفادتها. هناك يقول إذا قام بالشخص صفات المجتهد مع المرجحات يكون المرء، صرح بالمرء هنا وسنقف على نقطة هذا الأمر، يكون مستفيدا لتلك الدلائل أي أهلا لاستفادتها. الدلائل التي يتوقف على بناء الحكم من قامت به يكون مستفيدا لتلك الدلائل أي أهلا لاستفادتها، لا أنها تكون هذه الدلائل الإجمالية تتوقف معرفتها على معرفة ذلك، لا، الدلائل التي يتوقف على هو هي إذا اجتمع على القطعي والضمير يكون عن استفادتها. معرفة الأصول التي توقف على سنة المجتهد، قال من جملة دلائله التي يوصل إليها المرجحات الأدلة التفصيلية عند تعارضها، كذلك قوله تلك الدلائل أي أهلا لاستفادتها، ورد به على قولي أن المرجحات وصفات المجتهد يستفاد منها الأدلة الإجمالية، هنا قال أدلة تفصيلية، فيكون الكلام حينئذ واضح بأن فيه الرد على ابن السبيل. واضح؟ نكتب هذا واكتبوه، اكتب شنو كتب هذا الشيء ولا لا، ولا عندكم ما في الكتاب بلاش غير هذا الترتيب سيكون احسن مع التامل فيه. فان استشكال في استشكال شيء من ذلك رجعنا الى بيانه فيما سياتي من الكلام. اذا نلخص ما تقدم فنقول بان استيعاب الكلام الذي ورد في هذا المقام سلك فيه مسلك الاتيان بما اورده البناني ثم ما اورده الشربيني ثم ما اورده الشاب عميره لنستكمل ادله المؤلف، ثم نقر على ذلك بإرادة ما النقد الذي أورده المحل والشريح فقسمناه إلى قسمين الرد التمهيدي والرد التفصيلي، وهذا فيه ثلاثة ردود على تلك الستة والباقي سيأتي في الرد العام الذي يسمى. وسيورد غدا إن شاء الله في الحياة كلام الشريح مع مناقشة مفرداته ثم يتبع ذلك بباقي الحديث. رد واضح، هذا واضح، جاء واضح باين هذا الأمر هذا، وسيكون مزيد من التعمق في هذا الموضوع.